هل يجوز لطالب العلم المتمكن من علمه في العقيدة أن يناقش أهل البدع ليرجعهم إلى الحق؟ نعم، لا بأس بذلك، ويكون مأجورا على ذلك. فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ادعى الخوارج ما ادعوا على علي بن أبي طالب من أنه حكم الناس وأنه فعل كذا وكذا، ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسم علي إليهم وناقشهم، ورجع معه طائفة كبيرة منهم. فطالما أن المرء على ثقة من علمه ولا يخاف أهل البدع على نفسه، فيكون من باب الجهاد أن يناقشهم في بدعهم ويجتهد في ردهم إلى الحق والصواب. وقد قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. فالجهاد إما أن يكون بالسيف والسنان، وإما أن يكون بالحجة والبيان. فإذا كانت عندك الحجة والبيان فلا مانع أبدا من أن تناقش هؤلاء ما دمت على ثقة من علمك ونفسك. والله يوفقنا وإياك لما فيه رضا.